السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هيا إلى الجنة، نريد دخول الجنة. إحنا مصممين ومصرين ندخل الجنة. يا رب خذ بأيدينا، اللهم خذ بأيدينا إلى الجنة. قلنا بقى إن الإنسان روح، قلب، عقل، نفس. وقلنا العقل ده بين القلب وبين النفس. العقل بين القلب وبين النفس. القلب بيدعوك إلى الله، والنفس بتدعوك إلى الشهوات. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. القلب بتقوم بالليل يقول لك نصلي ركعتين، نمسك مصحف، نرطب قلوبنا، نطيب قلوبنا. والنفس تقول لك ننام، عايزين ننام. النفس تقول لك عايزين ناكل، اهم حاجة الاكل، ناكل. عايزين نتفرج على حتة كوميدي، نضحك، نهزر، نتنطط، نفرح. دي النفس بتاعت الشهوات. الشهوات دي اللي بتحف جهنم. الجنة القلب، عن طريق القلب. طريق الجنة إلى القلب. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب منيب. فالشاهد ايه هنا؟ النفس دي بقى عايزين نعرف نفسنا. اما اجي اقول لك انت تعرف نفسك، تقول لي طبعا، ومين ما يعرفش نفسه؟ كل واحد عارف نفسه. لا لا لا، معلش اصبر معايا شويه. النفس اول حاجه تعرفها ان كل اعمالك وتوجهاتك من جهه النفس. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليه. قال الله جل جلاله: يوم تجد كل نفس ما عملت. يبقى مين اللي بتعمل؟ النفس محضرة. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيد. قال الله عز وجل: علمت نفس ما أحضرت. قال الله عز وجل: علمت نفس ما قدمت وأخرت. يبقى هي النفس. بس في واحد بيزكي نفسه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. وفي واحد: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سافه نفسه. يبقى في واحد بيسافه نفسه، يبقى إنسان سفيه. اللي يرغب عن سنة النبي وعن هدي النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعن أوامر الله، بيسافه نفسه. وفي واحد بيشتري نفسه ويمشي في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن ابصر فلنفسه، ومن عمي فعلي، على نفسي. كل الايات بقى في القرآن بتعلق كل حاجة بالنفس. شوف ربنا يقول سبحانه وتعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. قال الله عز وجل: ومن يشكر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. هي دي مشكلتك، نفسك. وربنا جل جلاله من رحمته بعباده، من رحمته بهذا الإنسان الضعيف، عرفه صفات نفسه. الإنسان لما ربنا خلقه، خلقه إنسان كامل مكمل، دي الفطرة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه ينصرانه أو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. الإنسان بيتولد على الفطرة زي البهيمة بتتولد، ادي راسها وادي رجليها وادي ودنها وادي ديلها وادي كاملة. فكذلك انت بتولد كإنسان كامل مكمل في كل الصفات. قال الله عز وجل: ونفس وما سواها. الله سواك، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. قل سبحان الله. ونفس وما سواها، خلق فسوى وقدر فهدى. قال الله عز وجل بعد قسم طويل: والشمس وضحاها. اقرأ سورة الشمس 15 قسم بعدها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأنت جواك لما اتخلقت كل الخير وكل الشر، والابتلاء هتختار ايه؟ زي ما قلنا كتير، السؤال الغلط، السؤال الغلط، الإنسان مسير ولا مخير؟ ده سؤال اسمه السؤال الغلط. إنسان واقف فوق السطوح في الدور 76 وقدامه جنبيه الأسانسير وجنبيه السور، ينط ولا يركب الأسانسير وينزل سليم؟ يبقى مسير ولا مخير؟ هتقول لي مخير، مخير اهو. لو انا عايزك اقول لك لا، بس اللي هو هيختاره ده ربنا كاتبه. مسير؟ لا، ما قدامك اختيار اهو، اختار. يبقى السؤال من نفسه غلط، ما تسألش السؤال ده. جواك الفطرة كده اللي يقول لي اصل انا فطرتي ان انا رايح جهنم. ايش عرفك؟ انا من اهل الجنة، انا من الطيبين، انا من الخلص يا عم. ايش عرفك؟ هي دي القضية. هذه النفس سر. عشان كده ربنا جل جلاله قال: ونفس وما سواها. النفس دي شوف صفاتها بقى اللي ربنا قال لك عليها عشان تخلي بالك منها. واحد: أمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي لغفور رحيم. اثنين: واحد أمارة بالسوء. اثنين: تسويل النفس. هنشرح الكلام ده بتوسع إن شاء الله، بس اصبر معايا. تسويل النفس قال إيه السامري لما عمل لهم عجل؟ قال: وكذلك سولت لي نفسي. لما رموا أخوهم في البير سيدنا يعقوب قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. ثلاثة تطويع النفس، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. أربعة شح النفس، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خمسة الجدال النفسي، الناس اللي نفسهم بتغلي من جوه في دوشة، يقول لك في دوشة في دماغي، دي النفس، النفس دي بتوسوس. ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. علماء اللغة لما يقولوا وس وس، هذه الكلمة المكونة من مقطعين متشابهين معناها صوت احتكاك الذهب ببعضه، هي دي الوسوسة جوه دماغك اللي يجي يقول نفسك بتغلي. الجدال، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، نفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، فجور والتقوى، فألهمها فجورها وتقواها، سيئة وما أصابك من سيئة فمن نفسك، السفاهة، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الوسوسة، ونعلم ما توسوس به نفسه، الشهوة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم، الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الهم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الحرج، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الخيانة، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. المكر، وما يمكرون إلا بأنفسهم. الخداع، وما يخدعون إلا أنفسهم. النسيان، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الفتنة، ولكنكم فتنتم أنفسكم. النفس خزينة أسرار، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أو أكننتم في أنفسكم، هذه النفس، 20 صفة من صفات النفس كلها من القرآن، ربنا اللي خلق النفس بيخبرك عن النفس. أربعة في موضوع النفس، النفس مناط التغيير الفعلي الحقيقي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خمسة الخسارة الكبيرة، أكبر خسارة تخسرها في حياتك إنك تخسر نفسك. قال الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إنك تخسر نفسك. ستة، احنا بنقول الهدف من دورة الاستعداد لرمضان 1447 يناير 2026، الهدف ان ندخل الجنة. عشان تدخل الجنة لازم تبيع نفسك لله، تسلم نفسك لله. وعشان تبيع، المرء لا يبيع ما لا يملك، صح؟ انت عشان تبيع لازم تبقى تملك، فلازم تملك نفسك عشان تبيعها لله عز وجل. قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون. هي دي عشان تشتري الجنة عايزين ندخل الجنة. يا عم انت قلت لنا هندخل الجنة، يا رب ندخل الجنة يا رب. يقول لك طب اديني نفسك. طب انا اديله نفسي ازاي اذا كنت انا لا املكها؟ انا بعت نفسي للدنيا وللشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. هي دي يا اخويا يا حبيبي في الله القضيه كلها. عايز تدخل الجنه فين نفسك؟ انت بعت نفسك لمين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، يعني يخرج الصبح فبائع نفسه، بيخرج يبيع نفسه، يبيع نفسه لوحده بيحبها، يبيع نفسه للشغل عشان الفلوس، يبيع نفسه للفلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بيبيع صلاة الظهر عشان الشغل، بيبيع صلاة الصبح عشان الشغل، بيبيع نفسه، بيبيع نفسه للفلوس، بيبيع نفسه عشان واحدة. لما الراجل راودته امرأة عن نفسها قال: إن من يبيع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر ما بين ساقيك لقليل النظر بالمساحة. ده ايه ده بقى اللي بيعمله ده عشان يبيع نفسه عشان خاطر واحدة او عشان خاطر فلوس؟ لذلك بقول لك بقى علشان ندخل الجنة اعرف نفسك، اعرف نفسك، اعرف نفسك، واعرف تقدر ازاي تملكها وتبيعها لربنا، تسلمها لربنا. تبقى نفسك دي ملك ربنا مش ملك نفسك. اللي هي قال ايه؟ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، كل همه نفسه، نفسه همها ايه؟ الأكل ها والشرب واللبس، الشهوات، قاعد يلعب على التليفون، يقلب في السوشيال ميديا، عمال ينقل من الواتس على فيس على اليوتيوب على تليجرام على انستجرام على تويتر على عمال يلف يلف. وليه؟ ما انت عارف اهو. ايوه عارف، انتوا مفكرين ان مش عايز في الدنيا معاكم. فلذلك لازم اللي تايه في المولد ده، انت فين من ربنا؟ الاضل الناس من اطاع نفسه في كل ما تطلب. هو قاعد كده نفسه قالت له افتح التليفون، فتح التليفون، قالت له خرج البلكونة، خرج البلكونة، بص على البنت اللي قدامك دي، بص بص، انزل اتمشى، نزل اقعد على الكافيه، افتح النت، شوف فيلم، بيطاوع نفسه ضاع. اعمل ايه؟ اعمل ايه دلوقتي مع نفسي دي؟ ده اللي يجينا في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.